الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن زوجها لا يصلي في المسجد إلا نادرا، ويأتي وقت الصلاة وهو جالس على جهازه الجوال أو الكمبيوتر، وإذا خلصت الصلاة قام وصلاها سريعا ورجع، هل يجوز أن أبقى معه؟ الحمد لله، فعله هذا يوجب له أن يوصف بأنه فاسق، لأن التخلف عن صلاة الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب، فإن الحق الحقيقة بالقبول أن